الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والآثار للمحاضرات والدروس العلمية. يسرنا أن نقدم للمسلمين عامة ولطلبة العلم خاصة دروس ومحاضرات لشيخنا وأستاذنا أبا الحارث علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري، نسأل الله أن تكون في ميزان حسناته. قام بتسجيل هذه المادة خليل التبتير أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. إن رقم هذا الشريط هو 55. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، مما لا يخفى على أحد من المسلمين أن الصلاة أعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين، وأن الصلاة عمود الإسلام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كما قال عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة صلاته، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. في حديث آخر، إن أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة صلاته، فإذا كانت تامة كتبت تامة، وإلا قال الله: انظروا ما لعبدي من تطوع لتتموا به أو تتموا به نقص فريضته. من أجل هذا كانت الصلاة فيصلا بين المسلمين والكافرين، كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: من ترك الصلاة فقد كفر. وأما آيات القرآن فكثيرة جدا في وصف المؤمنين الذين يحافظون على صلواتهم، والذين يخشعون فيها، والذين أمروا بإقامتها، في نصوص كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. ولقد كان أئمة العلم يعرفون قيمة الصلاة وفضلها، فكان الواحد يقول: كنا نعرف فقه الرجل من صلاته، كنا نعرف فقه الرجل من صلاته، فإذا أحسنها قلنا هو لغيرها أحسن، وإذا أساءها قلنا هو لغيرها أسوأ. والصلاة لها ظاهر وباطن، أما ظاهرها فهيئاتها وأركانها وواجباتها من قيام وركوع وسجود وجلوس وما بين ذلك، وأما هيئة باطنها فإنه متعلق بخشوعها وإخبات العبد لربه فيها وإقباله على مولاه سبحانه وتعالى. وحتى يكون المسلم جامعا بين هذا وذاك لابد أن يكون مقيما للصلاة على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل صلوات الله وسلامه عليه: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الخطاب موجه للصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين نقلوه بأمانة ونقلوه بدقة ونقلوه بصورة مدهشة عظيمة، فرضي الله عنهم ما أجلهم وما أكبرهم وما أعظمهم وما أرفع قدرهم، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حتى إن واحدا من الصحابة يأتي من البادية يصلي صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فإذا بهذا الصحابي يصلي وبعد أن ينتهي من صلاته يقول: السلام عليك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم رجع فصلى، فقال بعد أن انتهى وفرغ من صلاته: السلام عليك يا رسول الله. قالوا: عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففعلها ثالثة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له الكلمة نفسها، فقال: والله يا رسول الله لا أحسن غير هذا، فعلمني. يا رسول الله لا أحسن غير هذا فعلمني. من أجل هذا أيها الإخوة الأحبة، كتب الإمام ابن حبان البستي رحمه الله كتابا خاصا بعنوان صفة الصلاة، قال فيه: أملينا في هذا الكتاب، يعني ذكرنا أن في 4 ركعات يصليها الرجل 600 سنة، في 4 ركعات يصليها الرجل 600 سنة عن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. فيا ترى هل نحن في صلاتنا التي هي أعظم عمل في الإسلام بعد الشهادتين وأرفع فعل في الدين بعد كلمة التوحيد، هل نحن نتقنها على وجهها؟ هل نحن مستعدون لاستيعاب الحق فيها ومعرفة الصواب بها؟ أم أن نفوسنا قد اعتادت أفعالا وأعمالا وأقوالا فهي لا تستطيع والحالة هذه أن تتركها وأن تتراجع عنها، فإذا بها تستمر عليها وتجمع الهمة إليها، هذا في الحقيقة ليس من الهدى في شيء، وإنما الهدى كل الهدى أن يكون المسلم رجاعا إلى الحق، قابلا للفقه في الدين، راغبا بما يصلحه بين يدي رب العالمين. فلننظر نظرة عامة شاملة إلى الصلاة وما يجب أن نفعله من صواب وما قد نفعله من خطأ. فنقول الأصل في المسلم الذي يريد الصلاة أنه واجب عليه أن يكون متطهرا، إن الله يحب المتطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فالتطهر والطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. كثير من الناس يتساهلون في الوضوء فلا يذكرون اسم الله عليه، وهذا غلط شنيع. الواجب أن يذكر العبد اسم ربه قبل أن يبدأ بوضوئه ثم يتوضأ. وإذ قد ذكرنا الوضوء فإننا ننبه فيه على أمور: أولها أن بعض الناس يقعون في وسواس الطهارة ووسواس الوضوء، فتراهم يهيلون من الماء ويغرقون منه الشيء الكثير الكثير، ثم يعيدونه مرة ثانية وثالثة وخامسة، يقولون: لم تأتها هنا نقطة، ولم تأتي هنالك نقطة، وهذه بقعة وتلك بقعة، وهذا كله من الوسواس. الأصل يا مسلم أن تكون واثقا بنفسك، مطمئنا بما يصلحك، عارفا بما أنت متفقه به. أما أن تذل بنفسك للوسواس وتقهرها بالوسوسة فهذا ظلم بين لنفسك، أي ظلم. أما النقطة الثانية أن بعض الناس لا يتكلم في وضوئه حتى ولو كان الكلام ضروريا. ممكن أن تسأله زوجته سؤالا: أين المفتاح؟ أين المال؟ أين كذا؟ فلا يتكلم ولا كلمة، لأنه في ذهنه خبر أن المتوضئ فوق رأسه خيمة من نور، إذا تكلم نقضها، وهذا كذب، هذا كذب لا صحة له ولا أصل له. لكن بالمقابل ليس الوضوء مجالا لفتح القصص والأخبار والمحادثات وما شابه ذلك، إنما إذا جاء شيء تتكلم بكلمة، تأمر بمعروف، تخبر واحدا عن شيء ينفعه، هذا لا مانع. أما الأمر الثالث فبعض الناس يدعون دعاء خاصا بالوضوء لا صلاة: اللهم نولني كتابي بيميني ولا تنولني كتابي بشمالي، واسمعني أذان بلال في اليمنى وأخرجه من اليسرى، وأدخلني إلى الجنة بالقدم اليمين. هذا كله كذب وافتراء أيضا، لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة. أيضا بعض الناس في بعد الوضوء تراه يقول زمزم، يمر على أخ له يقول له زمزم. هذه كلمة زمزم الحقيقة هنا لا أصلها في السنة من وجهين اثنين. أما الوجه الأول وهو شرعي، أنه لم يرد ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة. والخير كل الخير في اتباع من؟ في اتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن هذا الذي تدعو له بزمزم قد يذهب إلى زمزم ثم يرتد، ثم لا يكون ملتزما بالإسلام، فإن كان ولا بد قل له كوثر، فالكوثر إن شاء الله مأمونة ومضمونة. لكن نحن نقول هذا لم يرد وذاك لم يرد، والأصل كما نقول ونكرر: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد الوضوء يسن للمسلم أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أتعرفون جزاء من يقول هذا الدعاء ما هو؟ من يعرف؟ تفضل. تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. كلمتان، كلمتان خفيفتان لهما من الأجر الشيء العظيم العظيم. وقد تكون عظمتها أنك تستحضر ذكر الله والشهادتين اللتين بهما تجدد العهد مع الله تبارك وتعالى في كل وضوء. إذن هذه نقطة مهمة من الأمور التي يغلط فيها كثير من الناس في الوضوء، في أثناء الوضوء مسح الرقبة. كثير من الناس يظن أن مسح الرقبة من السنة، ولم يصح حديث واحد في المسح على الرقبة، وإنما آخر ما يفعله المسلم هو بعد الرأس والأذنين القدم، أما بين هذا وذاك مسح الرقبة فلم يصح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا فعل المسلم هذا يكون قد تطهر في بدنه، بقي أن يتطهر في لباسه وأن يتطهر في موضع صلاته، وهذان أيضا أمران واجبان يجب على المسلم ألا يتساهل فيهما وألا يتهاون بشأنهما. ثم لا بد أن يستقبل القبلة، فإن لم يتبين له القبلة إذا كان في سفر أو في مكان لا يعرف أو ما شابه فيجتهد ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولو عرف القبلة بعد ذلك فلا يعيد وإنما تصح صلاته بهذا العمل الذي فعله. يسن للمسلم إذا كان منفردا ولم يذهب إلى المسجد لسبب أو آخر أن يؤذن وأن يقيم الصلاة. يسن له أن يؤذن وأن يقيم الصلاة حتى ولو كان في بيته، حتى ولو كان في سوق، في متجر، في عمله، يسن له الصلاة والأذان لها والإقامة بشأنها. ثم يسن للمسلم أيضا، بل يجب على المسلم إذا أراد أن يصلي أن يتخذ سترة. إذا كان المصلي إماما أو منفردا في المسجد أو في غير المسجد، في مكان فارغ أو في مكان ممتلئ، إذا أراد أن يصلي فلا بد أن يتخذ سترة. ما هي السترة؟ السترة هي شيء يضعه المصلي أمام موضع سجوده، يكون بينه وبينها مقدار ماذا؟ ممر شاة، مقدار ممر شاة، يعني بقدر متر إلا قليلا. ويشترط أن تكون هذه السترة كمؤخرة الرحل، يعني بمقدار شبر فما فوق. طبعا بعض الناس يتوهمون أمرا، يقولون لابد أن تكون هذه السترة أن تكون جامدة، بمعنى إذا ضرب بها رأس تنزل الدم كأننا في حرب. لا، حتى لو كانت اسفنج، لو كانت ورقا، لو كانت كيفما كانت، المهم أن تثبت وأن تستطيع أن تصلي لله تبارك وتعالى، لتكون هذه السترة مانعة لك من أن يمر بين يديك أحد. ولا أقول أن يمر بين يديك إنسان، فقد يمر الجان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. إذن قد تصلي إلى غير سترة ولا يمر بين يديك إنسان، ولكن قد يمر بين يديك شيطان يتلعب بصلاتك ويريد أن يقطعها لك ولا يتمها لك. حينئذ الواجب عليك أيها الأخ المؤمن الموحد أن تنتبه لهذا الأمر وأن تحرص عليه الحرص كله. أما بالنسبة لذات الصلاة فإن المسلم إذا أقبل على ربه في صلاته يجب أن يكون مخبتا وخاشعا، فإن هذا روح الصلاة وحقيقتها. وكيف يتحصل المؤمن على الخشوع؟ يتحصل المؤمن على الخشوع بشيئين: أولا أن يجاهد نفسه بأن يكون مؤديا للصلاة التي هي الصلة بين العبد والرب، أما الأمر الثاني بأن يستحضر هذا الموقف أنه بين يدي ربه، أنه ينادي ربه، أنه يكبر الله ويعظمه، أنه يوحده ويمجده، أنه يثني عليه ويفخم شأنه، وأن الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله وليس فيها إلا الثناء والتمجيد لله تبارك وتعالى. فإذا دخل في الصلاة فإنه أول ما يفعل أن يستحضر النية، أن يستحضر النية. والنية أيها الإخوة في الله محلها القلب، محل النية القلب، فالنية في اللغة العزم، وفي الشرع عقد القلب على فعل الشيء، وبالتالي فإنه لا صلة للسان بالنية من قريب ولا من بعيد. فكم من الناس نسمعهم إذا أرادوا أن يصلي: نويت أن أصلي 4 ركعات فرض صلاة العشاء في الوقت الحاضر مقتديا بهذا الإمام. الله أكبر، هذا الإمام بعد قليل قد ينتقد وضوءه، قد يغشى عليه، ممكن ولا لا؟ قد يموت. إذا ماذا تفعل يا من ربطت نفسك بهذا الإمام؟ ألم تقل مقتديا بهذا الإمام؟ هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة في شيء. السنة عزم القلب على فعل الشيء، وبالتالي نحن الآن جئنا لنصلي أي صلاة؟ صلاة الفجر أم الظهر أم العصر أم المغرب؟ جئنا لنصلي المغرب، جئنا لنصليها في المسجد أم في الصحراء؟ جئنا لنصليها جماعة أم فرادى؟ جئنا لنصليها مقتدين بإمام أم كل على رأسه بغير إمام؟ النية عزمك هذا الفعل أو على هذا الفعل، هذه هي النية أيها الإخوة في الله. إذن النية عزم القلب، أما أن يقول نويت كذا وكذا هذا كله لا صلاة. وأنا أعلم أن بعض الناس قد يجدون صعوبة في أن يتداركوا على أنفسهم شيء اعتادوه 30 سنة 40 سنة وهو يقول في كل صلاة نويت أن أصلي 2 ركعتين 3 4. فليس من السهل أن يغير بأن يعقد النية في القلب، لكن أنا أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير عادة والشر لجاجة. كما أننا اعتدنا على خلاف السنة فإننا سنعتاد على السنة، وسيكون ربنا عونا لنا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذه أمور يجب التنبه إليها والانتباه لها. ثم تكبر تكبيرة الإحرام. بعض الناس يمد تكبيرة الإحرام مدا الله أكبر، لا يوجد مد في اللغة بهذه الصورة، إنما الصواب الشيء الطبيعي الله أكبر. أما الله أكبر، وبعض الناس من المأمومين نراه يرفع صوته بها كأنما يريد أن يسمع نفسه وجاره وجيرانه، هذا لا أصل في السنة أيضا. الأصل أن تكبيرة الإحرام كغيرها من تكبيرات الصلاة، من حيث عدم تطويلها ومن حيث عدم رفع الصوت بها. أيضا بعض الناس إذا أراد أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام فإنه يخالف السنة، فالسنة الصحيحة في رفع اليدين سواء في تكبيرة الإحرام أو في غيرها من التكبيرات حذو الأذنين بجانب الأذنين أو بجانب الكتفين، إما هكذا أو هكذا، وتكون اليد مبسوطة الأصابع ومتجهة نحو القبلة. بعض الناس يفعل هكذا، رأيت هكذا كأنه يريد أن يشرب ماء يفعل هكذا، وبعض الناس أنا راح يفعل هكذا كالذي يريد أن يضرب السويتش هكذا، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح، إنما السنة هكذا. أما هذا الخبط لأطراف الأذنين وشحمة الأذنين فهذا لا يعرف في السنة مطلقا، ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من أهل العلم، إنما إما بهذا الشكل أو بهذا الشكل. أيضا بعض الناس يفتح الأصابع، هذا خطأ، إنما الأصابع تكون مضمومة ومبسوطة وباتجاه القبلة. أقول أيضا كما اعتدنا على الخطأ ونعتاد بمنة الله وتوفيقه على الصواب، ثم يكون منا البدء بدعاء الاستفتاح أو دعاء التوجه، وجهت وجهي للذي خلق السماوات والأرض إلى الدعاء، أو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، أو اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، كل هذا وارد في السنة. فإذا فعلت ذلك أجزاك، إذا قلت ذلك أجزاك، إذا قلت ذلك أجزاك، ولا إشكال في هذا بمنة الله تبارك وتعالى. ثم تكبر، ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة الواردة في السنة صورتان فقط. أما الصورة الأولى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأما الصورة الثانية فمثلها بزيادة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. همز الشيطان ونفخه ونفثه هو كيده ووسوسته وشعره ومكره عياذا بالله تبارك وتعالى. فالمسلم إذا استعاذ بالله من هذه الأمور فإن الله كما قال ولئن استعاذني لأعيذنه. والاستعاذة ما معناها في اللغة؟ اللجوء، أنت تلجأ إلى الله، فأي حصن لك أعظم من ربك تبارك اسمه وجلت قدرته. ثم تبسمل وتسمي الله تبارك وتعالى. والسنة في البسملة للإمام أن يسر بها، وكذلك المنفرد إذا صلى صلاة الجهرية مثلا كما قلنا، تأخر في بيته لعذر شرعي متخلفا عن الجماعة، فإنه أيضا يسر بها ولا يجهر، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وعلي فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. إذن الأصل في البسملة الإسرار للجهر. ثم تقرأ فاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب ركن في الصلاة لا تصح إلا بها، كما قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وقال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فصلاته خداج، أي ناقصة مبتورة غير كاملة. وهكذا ثم بعد الفاتحة تقرأ ما تيسر لك من كتاب الله، إما آيات معينة وإما سورة على قدر ما يوفقك الله تبارك وتعالى له. وها هنا تنبيه متعلق بصلاة الجماعة، وهي الصلاة التي يجهر فيها الإمام بقراءته، كمثل صلاة الفجر أو أول ركعتين من المغرب وكذلك من العشاء وكذلك صلاة الجمعة. فأقول هذه الصلاة الجهرية الأمر فيها كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة، من كان له إمام فقراءته له قراءة. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. فالإمام يقرأ أنت تنصت. وأما ما يفعله بعض الأئمة من ترك فراغ وسكوت بين الفاتحة وغيرها فهذا لا أصل له في السنة مطلقا، والأصل أن يتابع الإمام قراءته. إن وقف هنيهة لاستحضار ما يريد أن يقرأ أو لالتقاط نفسه فهذا لا مانع، لكن لا أن يفعل ذلك بنية أن يترك المجال للمأمومين، فالمأمومون إنما يكتفون بما يسمعونه من الإمام في قراءته الجهرية هذه. بعد أن يتم المسلم قراءته يركع، ولكن ها هنا شيء، وهو أنه بعد أن يكبر يضع يديه قابضا اليمنى على اليسرى. ولهذا صورتان: الصورة الأولى القبض على الرسغ، والصورة الثانية البسط على الساعد، والصورة الثالثة البسط على الكف، بوضع الكف على الكف. بعض الناس يجمعون بين القبض والبسط هكذا أو هكذا، فيبسطون أصبعين أو أصبعا ويضمون باقي الأصابع، وهذا لا أصل له في السنة. وأما موضع اليدين في القراءة وفي القيام فهو عند حد الصدر، والصدر هو حد الصدر موضع الثديين، موضع الثديين بهذا الشكل. بعض الناس يضعونهم على البطن لا أصل له في السنة، بعض الناس يضعونه على السرة، وقد رأيت بعض الناس يجعلها تحت السرة لا أصل لذلك في السنة. وبالمقابل فقد رأينا بعض الشباب المتحمسين يضع يديه على عنقه كأنما يريد أن يخلق نفسه، وأيضا هذا ليس له أصل في السنة. فنحن لا نقول عند السرة ولا نقول عند العنق هكذا، وإنما الصواب أن يكون في موضع الثديين عند الصدر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. بعد الانتهاء من القراءة لابد من التنبه إلى شيء بالنسبة للتأمين في الصلاة. التأمين في الصلاة كثير من الناس يتساهلون فيه، بل بعض الناس لعله يغفل ويسهو فلا يؤمن في صلاته. اسمعوا ماذا يقول رسولكم عليه الصلاة والسلام. يقول نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء كمثل ما حسدتكم على آمين في الصلاة. ليش يا إخواننا؟ لأننا إذا قلنا آمين على وفق السنة تتجدد لنا المغفرة من الله. اسمعوا ماذا يقول رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام: إن الإمام يقول آمين، وإن الملائكة تقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن الناس اليوم يضيعون هذا الأجر بتسرعهم وجهلهم وعدم إقامتهم السنة على وجهها. الإمام يقول: ولا الضالين، قبل أن يقول خاتما إن، فإذا بهم يعاجلونه آمين قبل أن ينهيها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أمن الإمام فأمن، قال إذا قال ولا الضالين قال وانتهى، إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. فإذا سمعت إماما قد انتهى من قوله ولا الضالين وأراد أن يبدأ بآمين تبدأ معه: إن الإمام يقول آمين، وإن الملائكة تقول آمين. إذن تقول معه أم بعده؟ معه. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة معهم أم قبلهم أم بعدهم؟ معهم. ما هي النتيجة؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. انظروا هذا الأجر ما أعظمه، انظروا هذا الثواب ما أكمله. هذه نقطة مهمة أيضا يتساهل فيها الكثير من الناس، فينتهي يكبر للركوع. كثير من الناس إذا كبروا للركوع فإنهم لا يقيمون الركوع على وجهه، فتراهم إما يخفضون رؤوسهم، أعني ظهره وجذعه كثيرا، وإما أنه لا يتم الركوع فيبقى ليس راكعا الركوع الشرعي الصحيح. أما ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان أكمل الركوع وأجمله. كان إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر، لو صب على ظهره ماء لاستقر. هل الماء يستقر على ما كان ساعدا؟ هل يستقر على ما كان منخفضا؟ يستقر على ما كان مستقيما مستويا. هكذا يجب أن يكون الركوع. وأما بالنسبة لليدين، أعني أكف اليد، فإنها تقبض على الركبتين قبضا قبضا. بعض الناس كانوا يتكئ اتكاء على الركبتين، هذا غلط، وإنما يقبض عليهما قبضا. ثم تكون مجافاة بين العضدين لجوانب السجود أو الركوع. بعض الناس يضمون هكذا، هذا لا أصل له، وإنما يكون هنالك مجافاة للعضدين والذراعين أثناء الركوع. إذا ركع يبتدئ بالتكبير ثم بالرفع، التكبير مع الرفع، والرفع نفسه هو الرفع في ماذا؟ في تكبيرة الإحرام، لا فرق، حذو الأذنين أو حذو المنكبين لا فرق. ثم يركع على ما وصفنا مسبحا لله تبارك وتعالى، سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي العظيم وبحمده، أقلها ثلاث مرات، وإلا لو أنه أطال خمس مرات عشر مرات أكثر من ذلك فإن هذا كله من باب الأجر والثواب عند ربنا العلي الوهاب. فإذا انتهى من ركوعه فإنه يرفع يديه أيضا حذو أذنيه أو منكبيه قائلا أثناء الرفع: سمع الله لمن حمده. فإذا استقر قال: ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد وكلنا لك عبد حق ما قال العبد. هذا هو الدعاء الأكمل. أما من لم يحفظه واكتفى اللهم ربنا لك الحمد فهذا جيد أتى بالسنة، أو اللهم ربنا لك الحمد أتى بالسنة. أما ما يفعله كثير من الناس اليوم مما اعتادونه أو مما اعتادوه، ربنا لك الحمد والشكر. الحمد أعظم من الشكر، الحمد أعظم من الشكر، لأن الشكر لا يكون إلا بمقابل، أعطيتني شيئا أشكره، أما الحمد فيكون بدون مقابل. فأيما أعظم الحمد؟ بعد أن تأتي بالأعظم تنزل إلى ما هو أقل منه، فضلا أن ذلك ليس من السنة في شيء، ليس من السنة في شيء. وأنا أسأل أي واحد من إخواننا وآبائنا الموجودين وهو فلنفرض جدلا أنه ممن اعتاد على كلمة ربنا لك الحمد والشكر، لو أنه سمع جارا له وهو يقول، هو يقول ربنا لك الحمد والشكر، سمع جاره مثلا يقول ربنا لك الحمد والتعظيم مثلا، هل سيوافقه أم سينكر عليه؟ قل له تعال من جبت لي يا التعظيم، احنا بنعرف ربنا لك الحمد والشكر، اما ربنا لك الحمد والتعظيم ولا ربنا لك الحمد والثناء والتفجيل والتكريم، هذه الزيادات لا نعرفها. نقول هذه كتل، لكن هذه اعتدناها وهذه لم نعتدها، كما ان كلمة والشكر لم ترد لا في كتاب ولا في سنة ولا في عمل صاحب من الصحابة، وكذلك كلمة التعظيم او التحميد او الثناء الزائدة على كلمة ربنا لك الحمد فقط، او ان تزيد الزيادة التي ذكرناها مطولة، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات وملء الارض الى اخر الدعاء. هذه ايضا من الامور المهمة، فاذا انتهى فانه يكبر، وورد في السنة احيانا انه يرفع يديه مع هذا التكبير، تكبير الهوي الى السجود، فاذا هوى الى السجود فانه يهوي مقدما يديه قبل ركبتيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه ثم ركبتيه، فليضع يديه ثم ركبتيه. قد يقول قائل يا شيخ نحن نشوف نرى البعران، البعران تقدم، ايش تقدم البعران؟ تقدم يديها، هذا غلط، يدا البعير في المقدمة، يدا البعير في المقدمة، عفوا ركبتا البعير في المقدمة، بل ركبتا كل ذي أربع في المقدمة. إذا البعير عندما يقدم يقدم مقدمته، ومقدمته ما هي؟ ركبتاه. فنحن إذا أردنا أن نخالفه كيف نفعل؟ بأن نقدم اليدين قبل الركبتين. قد يقول قائل والله يا شيخ أنا لا أستطيع، مثلا مريض أو ضعيف أو أقدامي تؤلمني لا أستطيع أن أقدم اليدين. نقول كلامنا كله على القدرة والاستطاعة، أما أن نفعل خلاف السنة هذا الخلل، إنما إذا فعلنا ما نستطيع لأننا لا نستطيع خلافه فنقول كما جاء في حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إن بي بواسيع ولا أستطيع أن أقوم في صلاتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الله أكبر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. رسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يرسل الصحابة ماذا يقول؟ يسروا ولا تعسروا. لكن لا يفهم احد التيسير ان نجعل الحرام حلالا، لا يفهم احد التيسير ان نجعل المكروه مستحبا. التيسير هو في الدين نفسه، الدين نفسه هو التيسير. واذا وجد التعسير فمن الناس على انفسهم بمخالفة الدين وامر الدين. لذلك ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لا تشددوا على انفسكم فيشدد الله عليه. فاذا بركة او هوى المسلم الى سجوده مقدما يديه قبل ركبتيه فانه يسجد، ويجب ان يكون سجوده على 7 اعضاء: الانف والجبهة عضو، والكفان عضوان، والركبتان عضوان، واطراف القدمين عضوان، صارت 7 اعضاء. بعض الناس اول ما يريد ان يصلي يكون هكذا فيرفع راسه هكذا، مثلا الشماغ او الطاقية او شيء من ذلك. هذا ليس شرطا، طالما ان هذا الذي يكون حائلا لا يكون غليظا يمنع من تمكين الجبهة على الارض فلا يجب رفعه ولا تجب ازاحته. وانما الذي يجب ازاحته مثلا لو ان احدا سجد على العقال، العقال هل يتمكن الانسان من السجود بسببه؟ لا يتمكن. لكن انا سافرض هذه هكذا، هل تمنعني من السجود؟ لا تمنع من السجود. اذا هذا امر يجب التنبه اليه. الذي لا يجوز السجود عليه على الجبهة هو ما كان حاجبا يمنع من تمكين الجبهة والانف. بعض الناس يسجد على طرف رأسه وبالتالي يكون انفه مرتفعا، هذا لا يجوز. بل افتى بعض اهل العلم ان صلاة من يفعل ذلك صلاة باطلة، وهذا امر خطير يجب التنبه اليه. في السجود ايضا الاصابع لليدين تكون مضمونة ومتجهة باتجاه القبلة، وتكون ويكون العضدان ايضا مجافين ومرفوعين. بعض الناس يبسطها هكذا كبسط السبع، يضع اليد مبسوطة من المرفق الى الكف كلها تلتصق بالارض هكذا. هذا لا اصل له في السنة، بل هذا منهي عنه لانه بسط كبسط السبع، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ثم بالنسبة لقدميه، قدماه تكونان مضمومتين، تكون القدمان مضمومتين، ويكون الارتكاز على اطراف الاصابع هكذا. وبعض الناس اراهم في السجود يرفعون ارجلهم هكذا تلعب شمالا ويمينا، بعض الناس يجعلون اطراف اصابعهم مبسوطة بسطا هكذا، ايضا هذا له اثر في السنة. بعض الناس يفتح رجليه هكذا، الاصل ضمهما ورص العقبين فيهما، فان ذلك يعين على الستر سواء للرجل او المرأة. وبهذه المناسبة نقول لا فرق بين صلاة الرجل والمرأة في اي شيء الا فيما وردت فيه التفريقات، كمثل مثلا عدم جهل المرأة امام الاجانب، كمثل ان المرأة اذا ناب الامام في الصلاة شيء انها تصفق، وبينما الرجل ايش يسبح، كمثل صلاة المرأة في جماعة النساء لا تقف امامهن وانما تقف وسطهن، هذه الامور الواردة. اما يقولون المرأة تجمع بعضها في السجود او تجلس جلسة خاصة بطريقة كذا وكذا، كل ذلك لا اصل في السنة. بل في البخاري عن ام الدرداء رضي الله تعالى عنها أنها كانت تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها، وكانت فقيها. إذن يسجد يرص عقبيه وينصب أصابع رجليه ويغرزهما في الأرض بحيث يكون أطراف الإبهام متجهة نحو القبلة، واليدان تكونان مبسوطة الأصابع متجهة إلى القبلة مضمومة، والمرافق مرفوعة عن الأرض. هذا يتم السجود. ثم في سجودك تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو سبحان ربي الأعلى دون أن تزيد وبحمده، تقولها في أقل ما تقول ثلاثا، وما شئت أن تكثر فالله أكثر. فالله إيش يعني الله أكثر؟ يعني كلما أكثرت من الفعل فالله أكثر بالأجر. لن يمل الله حتى تملوا، حتى لو مللتم أيها العابدون الذين لو مللتم لله ساجدين أبد دهركم، فلن يمل الله من عطائه لكم وكتب ثوابه لكم وأجره فيكم وإعطائه لكم ومنه عليكم. فالله أكثر والله أكبر، جل في علاه وعظم في عالي سماه. فإذا انتهى من سجدته فإنه يجلس ليهيئ نفسه للسجدة الثانية. ففي الجلسة ما بين السجدتين يدعو بدعاء خفيف، رب اغفر لي رب اغفر لي، أو أن يقول رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني واهدني. هذا وارد في السنة وهذا وارد في السنة. فإذا انتهى يسجد سجدة أخرى على الصفة الثانية. فإذا أراد أن يقوم يقوم إلى ماذا؟ إلى الركعة الثانية، الآن تمت له ركعة بقيامها وركوعها وسجدتيها. انتهى من السجدة الثانية يكون قد انتهى من الركعة. ماذا يفعل؟ يجلس جلسة يسيرة في الركعة الأولى، بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة إذا كانت الصلاة رباعية، يجلس جلسة يسيرة تسمى جلسة الاستراحة، تسمى جلسة الاستراحة. وهذه الجلسة ليس فيها ذكر، ليس فيها ذكر، ليس فيها لا ذكر ولا ورد ولا أي قول، وإنما فقط جلوس محض. ثم ينهض معتمدا على يديه كالعاجل، كقبضة العاجل، ثم ينهض. بعض الناس ينهض على رجليه، هذا لا أصل له في السنة. هكذا تكون قد تمت ركعة ثم تتلوها ثانية وهكذا. ونتكلم بعد الأذان إن شاء الله حول التشهد وصفته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا أتم المسلم ركعته الثانية، فإذا كانت الصلاة ثنائية كان جلوسه للتشهد ختم الصلاة، وإذا كانت صلاته رباعية كان جلوسه للتشهد تهيئة للركعة الثالثة إذا كانت صلاة ثلاثية، أو الثالثة والرابعة إذا كانت صلاة رباعية. أما التشهد فإنه فيه سنن وفيه فوائد. أما الفائدة الأولى بالنسبة للتشهد الأوسط أنه يسن فيه أن يتمه المسلم كاملا أحيانا، ليس فقط عند التحيات والتشهد ويقف، بل لابد أحيانا للسنة أن يتمم الصلاة الإبراهيمية. بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك حتى في التشهد الأول. فلنفرض أنك أيها المسلم خلف إمام، ثم انتهيت من التشهد وانتهيت على فرض من الصلاة الإبراهيمية، والإمام لا يزال لم ينتهي في التشهد الأوسط، ماذا تفعل؟ تدعو، تدعو بما كتب الله لك أن تدعو. وقد ورد في ذلك حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الدعاء بعد التشهد كما أنه ورد في التشهد الأخير ورد في التشهد الأوسط، التشهد الأول. أما التنبيه الثاني فهو أن بعض الناس عندما يتشهدون يقولون وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وهكذا. لم يرد لفظ السيادة عن الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا، ولم يقله فيه أحد من الصحابة مطلقا، ولا أذكر شيئا. أي أعظم، الصلاة أم الأذان؟ الصلاة أم الأذان؟ الصلاة. أيهما يجب التمسك فيه أكثر وعدم الزيادة عليه، الأذان أم الصلاة؟ الصلاة. فلماذا نزيد في صلاتنا سيدنا لفظ سيدنا ولا نزيد في أذاننا لفظ سيدنا؟ هل سمعتم طيلة عمركم مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله؟ هل سمعتم بهذا؟ هذا لا يقوله مؤذن أبدا. لماذا؟ يقول لا لا لم يرد في السنة. نقول هذا من باب أولى أنه لم يرد في السنة، هذا من باب أولى أنه لم يرد في السنة. ولنتذكر جميعا دائما قول رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. الآن جايك إن شاء الله، جزاك الله خير. الآن عندنا التشهد ونحن نتشهد، بعض الناس يرفع إصبعه وبعض الناس لا يصنع شيئا، حتى رفع الإصبع لا يرفع، هذا موجود في بعض المذاهب. وبعض الناس يرفع عند ذكر الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وبعض الناس يتشهد ويحرك إصبعه من أول التشهد إلى آخره، وهذه هي السنة الصحيحة، كما في حديث الصحابي الجليل وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه يصلي فتعلم صلاته ونقلها، ماذا قال؟ قال: فرأيته يرفع إصبعه أصبعه يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها. وفي حديث عقبة بن عامر قال: قال عليه الصلاة والسلام: في كل إشارة في الصلاة عشر حسنات. وفي حديث ابن عمر قال: قال عليه الصلاة والسلام: لهي أشد على الشيطان من مقامع من حديد، لهي أشد على الشيطان من مقامع من حديد. وسئل ابن عباس وسئل مجاهد بن جبر المكي إمام التابعين عن تحريك الأصبع في الصلاة فقال: ذلك الإخلاص، ذلك الإخلاص. إذن هذه سنة لا يفعلها كثير من الناس، فالسنة أن تفعل والسنة أن تطبق، ولا ينبغي تأخير ذلك ولا ينبغي التهاون فيه. ولكن بعض الناس يفعل هكذا رفعا وخفضا، هذا خطأ، هذا لا يقال تحريك، هذا خفض، وإنما الصواب أن تكون حركة خفيفة، حركة خفيفة ويسيرة. أما بهذا الشكل فهذا ليس من السنة، والرفع والخفض هذا ليس من السنة، إنما حركة خفيفة كما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننبه هنا إلى فائدة، وهي أن بعض الناس في التشهد الأوسط مثلا ينسى فيقول، هذا كثيرا ما يحدث، فبعض الناس يقول: إذا كنت أقرب إلى القيام أظل قائما، وإذا كنت أقرب إلى السجود أرجع للسجود للجلوس، عفوا أحسن، وهذا غلط. إنما الصواب أنه إذا لم يستتم قائما رجع إلى الجلوس. إذن وهو هكذا الآن، هكذا الاعتدال، فلنفرض وهو هكذا، هكذا أقرب إلى إيش؟ إلى القيام، لكن هل استتم قائما؟ لم يستتم قائما. إذا لم يستتم قائما فليرجع. أما أن يكون أقرب، إذا أقرب للجلوس جلس، إذا أقرب للقيام قام، هذا لا أصل في السنة. إنما رسول الله عليه السلام يقول فإن لم يستتم قائما رجع إلى الجلوس. هذه السنة في هذا الباب. نعم، طالما أنه تلبس بهذا عليه السجود سهو. نعم، وهذا هو الحق في مسائل الصلاة، ولعلنا أتينا على كثير منها ولعله فاتنا بعض منها، ومهما فعلنا وحاولنا فلن نستطيع إدراكها كلها. وكيف ندركها والأمر كما قال ابن حبان في 4 ركعات يصليها الرجل 600 سنة 600 سنة. فنسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا عملا خالصا متقبلا، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.